بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 26 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا باللقاء الماضي عن شيء مما يتعلق فيما جاء عن السحر، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حرم السحر، وذكرنا حقيقة السحر وأن السحرة لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأوردنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث الدالة على كفر الساحر، وأن حده ضربة بالسيف أو قتله دون أن يستتاب، وإنما يقتل مباشرة. وحتى وإن تاب الساحر فإن توبته لا تقبل في الدنيا، وإنما أمره إلى الله عز وجل. إن شاء سبحانه وتعالى قبل توبته في الآخرة، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فإنه يقتل وإن تاب، وفي الآخرة حكمه إلى الله تعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتحدث عن أنواع من السحر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أنواع من السحر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء، عن حيان بن العلاء، عن قطبة ابن قبيصة، عن قطبة بن قبيصة قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. قال الحسن: الجبت رنة الشيطان. وقال الحسن: الجبت رنة الشيطان. وإسناده، قال رحمه الله تعالى: إسناده حسن، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان بالمسند منه فقط، أي أن الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وابن حبان بسند صحيح. ثم قال: أما ما قاله قال عوف رحمه الله تعالى وهو راوي الحديث، قال: العيافة زجر الطير، والطرقة الخط بالحصى، الطرقة الخط بالحصى. وقال الحسن: الجبت رنة الشيطان. هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى عن عوف وعن الحسن البصري رحمهم الله تعالى، هذه فقط عند الإمام أحمد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسند والمرفوع، فإنه قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود. رواه النسائي. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد كفر. من عقد عقدة ونفخ فيها أو نفث فيها، النفخ دون الريق، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق بشيء وكل إليه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما العضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النميمة، القالة بين الناس. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. ثم قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى 6 مسائل حينما أورد هذه الأحاديث 5 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل: الأولى ذكر العيافة والطرقة والطيرة، والثانية تفسير العيافة والطرقة، والثالثة ذكر أن التنجيم من السحر، والرابعة أن العقد والنفخ والنفث من السحر، والخامسة أن النميمة من السحر، والسادسة أن من البيان ما هو سحرا. هذه أمور ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب أنواع من السحر، كلها تدخل في كونها سحر وفي كونها توصف بأنها سحر. الأمر الأول ما يتعلق بالعيافة، وهي كما ذكرها الراوي أنها إطلاق الطير وزجر الطير، وكانوا في الماضي يتشاءمون بالطيور، إما بأصواتها أو بأشكالها أو بالمكان الذي تطير فيه، إن طارت من ناحية الشمال أو من ناحية الجنوب، أو أحياناً يتطيرون بشكلها أو بنوعها، الغراب مثلاً ونحو ذلك. فالتطير بالنجوم والتشاؤم بها، التطير بالطيور والتشاؤم بها، وزجر الطير والنظر أين يذهب هذا الطير لأجل أن ينظر الإنسان، هذه تسمى عيافة، وهي نوع من أنواع السحر، لأنها لا تنفع شيئاً ولا تضر شيئاً. وأما الطرقة فإنها كما ذكرها رحمه الله تعالى هي الخط بالأرض، وكما قال الشاعر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، الذي يطرق الحصى ويضع الخطوط على الأرض مثلا، أو يطير الطيور لأجل أن يتنبأ بالمستقبل، كل هؤلاء لا يعلمون شيئا، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لا أحد عنده شيء من علم الغيب إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله إذا أراد أن يخبر أحدا من الخلق العلم الغيبي المستقبل فإنه يخبره بإذنه وإرادته وإحاطته سبحانه وتعالى، كما يخبر بعض الأنبياء ما يشاء سبحانه وتعالى من نبأ الغيب، إلا من ارتضى من رسول، سواء كان رسولا بشريا من الأنبياء أو رسولا ملكيا من الملائكة، فإنه يرتضيه سبحانه وتعالى لإعلامه بالغيب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك سبحانه وتعالى من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. فالعيافة والطيرة والطرقة والإطراق بالأرض كلها من الجبت، كلها من السحر. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الجبت يطلق على الشيء الحقير الذميم الهين الذي لا يسوى شيئاً ولا يساوي شيئاً ولا له وليس له قيمة، يسمى جبتا، ومن ذلك السحر، فإنه ليس له قيمة في الحقيقة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الجبت رنة الشيطان، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والشيطان كما ذكر الشارح سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في تيسير العزيز الحميد، قال: إن أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مخلد قال: إن الشيطان رن أربع رنات: رنة حين لعنه الله، ورنة حينما أخرج من الجنة، ورنة حينما أنزلت سورة الفاتحة، ورنة حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع رنات رنها الشيطان. وفي قوله الجبت رنة الشيطان، إما أن يكون السحر سببه الشيطان وسبيله هو صوت الشيطان، وإما أن كما ذكر بعض العلماء أن في قوله رنة الشيطان أنها مصحفة، والراء إنما كانت همزة ألفا، والهاء إنما كانت التاء المربوطة هاء، فيكون الجبت إنه الشيطان. قال الحسن: الجبت إنه الشيطان، بدل رنة الشيطان الجبت إنه الشيطان. وعلى سوى المعنى وعلى كلا المعنيين فالمعنى صحيح، الجبت وهو السحر وهو من الشيطان، وهو أيضا صوت من أصوات الشيطان، حفظنا الله وإياكم من الشرور. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع السحر، وهو ما يتعلق بالنجوم. والنجوم التي هي في السماء جعلها الله عز وجل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، والذي أخبرنا سبحانه وتعالى من حكمة النجوم ثلاثة أشياء: أنها زينة للسماء وجمال للسماء، والأمر الآخر أنها يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والأمر الثالث أن النجوم تحفظ بها السماء من من أراد أن يسترق السمع من الجن، فمن أراد أن يسترق السمع فإنه يأتيه الشهاب ويقذفه. فهذه الأمور الثلاثة هي فائدة النجوم، أنها زينة للسماء، وأنها يهتدى بها في ظلمات وفي الطريق في البر والبحر، والأمر الآخر أنها يرجم بها الشياطين وحراسة للسماء. وأما أن النجوم تؤثر على الأرض وتؤثر على الأمور المستقبلية فهذا أمر غير صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، أي أخذ وأخذ قبسا وأخذ شيئا يسيرا من النجوم، من العلم النجوم الذي يظنون أن هذه النجوم أو الأبراج تضر وتنفع وأنها تؤثر في المستقبليات، من اقتبس هذا العلم الباطل فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وفي قوله زاد ما زاد، إما أن يكون زيادته في التنجيم زيادة في الإثم، وإما أن يكون زيادته في التنجيم زيادة في السحر، وعلى كلا المعنيين فإن أخذه التنجيم فيه زيادة للإثم، وفيه زيادة في الضلال، وفيه زيادة في السحر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضاً نوعاً من أنواع السحر والأمور التي سميت أنها سحرة، وهي عقد العقد والنفخ فيها، وكذلك هو حال السحرة، فإنهم يعقدون العقد إذا أرادوا أن يسحرون وينفثون من ريقهم، النفث هو النفخ دون التفل، وإنما يخرج النفث بهواء يخرج من الجوف بدون ريق، فيخرجون هذه الشرور التي في أجسامهم يخرجونها في هذه العقد وينفخون فيها. والله عز وجل قال في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ينفثون في العقد لأجل أن يضرون المسحور، ويذكرون اسمه ويذكرون شركا وطلاسما يتقربون بها إلى الشياطين. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الساحر إذا أراد أن يسحر فإنه لا يمكنه أن يسحر حتى يكفر بالله عز وجل. وما يعلمان من أحد، الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا أراد أي إنسان أن يتعلم السحر وأن يكون ساحرا فإن هذا أمر ممكن ومقدور عليه، ولكن له شرط واحد وهو الكفر بالله عز وجل تبارك وتعالى. فهذه العقد والنفخ فيها هذه من أنواع السحر. ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع السحر وهو النميمة، قال: ألا أخبركم بالعضة؟ والعضة من السحر، وإيراد المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب يدل على أنه يقصد أو أنه أخذ بأن رأي من رأى أن العضة هي نوع من أنواع السحر. قال: ألا أخبركم بالعضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة هي أن ينقل الإنسان الكلام لأجل أن يفسد بين الناس، وهي القالة، كثرة الكلام وكثرة الكلام ونقل الكلام. إذا رأيت شيئا لا يعجبك من صاحبك أو أخيك أو قريبك أو من تصاحبه، فإن الحكمة أن تناصحه وأن تخبره بما رأيته منه من الشيء الذي لم يعجبك أو لم يناسبك، أو إذا فعل خطأ فإنك تخبره بهذا الفعل الذي فعله. وليس من الحكمة ولا من العقل ولا من الشرع أن تذهب وتنقل فعله وتصرفه وكلامه لغيره لأجل أن تفسد، وسواء كانت نيتك حسنة أو ذميمة فإن هذه هي النميمة. تنقل الكلام بين الناس: وفلان فعل وفلان قال، وهذا كله من الإفساد في الأرض. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر، ليس لأنه كالسحر في الكفر أو كالسحر في الإثم، وإنما لأنه كالسحر سبب وجه التشبيه بينه وبين السحر، التشبيه بين النميمة وبين السحر، أن كلاهما فيه إفساد بين الناس. السحر فيه عطف وصرف، وكذلك النميمة فيها إفساد بين المتقاربين والمتحابين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: ألا لا أحد ينقل عن أحد كلاما، فإني أخرج وليس في قلبي شيئا على أحد من المؤمنين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه نهى أن ينقل له الحديث عن أصحابه، لأن قلبه نقي عن أصحابه، فلا يريد أن يلوث قلبه بأن يسمع كلاماً عن الناس وعن ما فعلوا وعما قالوا، وهذه كلها فيها إفساد بين الناس وليس فيها مصلحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئاً وكل إليه. إذا تعلق الإنسان تعليقة حسية موجودة بجسمها أو بذاتها، أو تعلق تعلقاً قلبي بشيء من الأمور الدنيوية، فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى ما تعلق إليه. ومن توكل وتعلق بالله عز وجل فهو حسبه سبحانه وتعالى. الحديث الأخير الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وهو أيضا فيه نوع من أنواع السحر، قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان، أي من الفصاحة والبلاغة، قال: إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث له قصة، وهي أن رجلان أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشرق، فألقى كل واحد منهما خطبة فأعجبت الناس وأصغوا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا فيه أن البيان والتبيين والفصاحة والبلاغة تجعل الحق باطلاً والباطل حقاً بسبب الكلام. الكلام الجميل والمناسب والذي يدخل إلى القلب يحول الحقائق إلى باطل ويحول الباطل إلى حق، وكذلك السحر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هل فيه مدح للبيان وأنه كالسحر في تأثيره وفي جماله ورونقه، أم أنه ذم للبيان وللشعر ولما فيه من الكلام المنمق، وأنه تشبيهه بالسحر ذم له وعيب لهذا الكلام الجميل الذي يعتبر من البيان. والصحيح والله أعلم أنه كما ذكرنا أن البيان شبه بالسحر، لأن فيه تأثيراً للسامع يتأثر فيه، ولأن الكلام البين الواضح الفصيح البليغ يحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سقاً وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله ما ظهر منه وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سقاً وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا من الفتن والأهواء. ويا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.